يعني عندك تقصير؟ عندك تقصير بالكتابة؟ لا لا لا ما بكتب كل شيء. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. هذا الدرس شوي هنرجع لورا لأنه الأسبوع الماضي ما صار في درس بسبب حالة العزاء اللي كانت عنا، فمجموعة يوم الجمعة ما أخذوا يعني وصلوا إلى هنا. قال المؤلف رحمه الله: أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو العلم الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من ضروريات الاعتقاد، والشامل أيضا لمعرفة أحكام العبادات وغير ذلك من ضروريات علم الدين. اكتبوا. الأصل في الدين، يعني في كلمة الدين، إذا أطلقت كلمة الدين المعنى الأصل لإلها، الأصل في الدين العقيدة. ويطلق بدك قلمه ودبره محمود كمان بآخر صف في هذا الشلف في هيك ملفات زرقاء نسخ، جيب لنا نسخة كمان بآخر صف جوا الشلف اللي فوق هاي بتاعت المي، ايه في نسخ مثل هيدا. عزلنا الشيخ عزلنا على عرسين قبل الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات كان عزلنا. سبحان الله. نعم نعم. ويطلق على ما ورد به الشرع. نرجع للحج ما سطر يعني بدك. الأصل في الدين العقيدة، ويطلق على ما ورد به الشرع من التعبد. ويطلق على الطاعة، والعبادة، والجزاء، والحساب. يعني كلمة الدين بالأصل إذا سمعت كلمة الدين المعنى الأصلي لها إطلاقها على العقيدة، لكن أيضا تطلق على ما جاء به الشرع يعني على أحكام الدين من التعبد الطاعة، ويطلق أيضا على الجزاء والحساب. يوم الجزاء يوم الحساب يعني يوم الدين. وفي المصباح المنير، المصباح المنير معجم سموه قاموس انتو، معجم للفيومي. وفي المصباح المنير: ودان بالإسلام دينا، ودان بالإسلام دينا بالكسر يعني مش دينا، تعبد به. ودان بالإسلام دينا بالكسر بكسر الدال يعني تعبد به وتدين به، يعني عبد الله تعالى بناء على قواعد الإسلام. نقطة، نرجع الكتاب. ولما كان، ويصح كانت مكتوب عندكم بالكتاب، فيك تقول ولما كان، فيك تقول ولما كانت. ولما كان معرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بهما هما أهم الواجبات وأفضلها، بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالكلام على ضروريات الاعتقاد، أي ما لا يستغني المكلف عنه من أمور العقيدة. ما لا يستغنى، ما لا يستغني المكلف عنه من أمور العقيدة. فقال فصل، أي هذا فصل في بيان معنى الشهادتين. الآن بعد ذلك يذكر المؤلف رحمه الله ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الفصل معقود لبيان هذا الأمر. قال يجب على كافة، أي جميع المكلفين، المكلفين جمع مكلف وهو البالغ. من المكلف ببين وهو البالغ، كيف بيكون البلوغ؟ ويكون البلوغ، إذا بدكم تكتبوه ولا بمشي، ويكون البلوغ بالنسبة للذكر بحصول أمر من اثنين، رؤية المني أو بلوغ 15 سنة قمرية، يعني الصبي أمتى يصير بالغا؟ إذا رأى المني، أو إذا كان ما رأى المني لكن صار عمره 15 سنة قمرية يصير بالغا. وبالنسبة للأنثى بحصول أمر من 3، رؤية المني أو رؤية دم الحيض أو بلوغ 15 سنة قمرية. فإذا يجب على كافة، أي جميع المكلفين جمع مكلف وهو البالغ العاقل، يعني منه مجنون، الذي بلغه أصل دعوة الإسلام. أي يعني أصل دعوة الإسلام؟ ما هو أصل دعوة الإسلام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني بلغه؟ زيدوا إذا بتحطوا عندكم، سواء بطريق السمع، سواء بطريق السمع سمع، أم غيره كالقراءة. طبعا هذا مع الفهم، مع فهم المعنى. فاصلة، كيفما بلغه، فاصلة بهذا اللفظ أو بما يعطي معناه. الدخول في دين الإسلام هذا مكتوب بالكتاب، يعني يجب على هذا المكلف، على كافة المكلفين، الدخول في دين الإسلام فورا، يعني فورا إن كان على غير الإسلام، إذا كان منه مسلم فورا يجب عليه أن يدخل في الإسلام طالما بلغه أصل الدعوة. فلما قال فورا يفهم من ذلك أنه لا يجوز أن يؤخر نفسه عن الدخول في الإسلام، لا بنية ولا بفعل ولا بقول. يعني إذا شخص بلغه أصل الدعوة وهو ما كان مسلم، فورا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين ليصير مسلما، لا يقول كلاما قبل النطق بالشهادتين يؤخره عن الدخول في الإسلام، لا يقول بلسانه مثلا أنا أتشهد لأدخل في الإسلام أو نويت الدخول في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن قوله قبل الشهادتين، قبل النطق بالشهادتين نويت الدخول في دين الإسلام، يأخذ مدة من الوقت تؤخره عن الدخول في الإسلام، كأنه رضي لنفسه أن يبقى على الكفر مدة ذكر هذه العبارة هذه الجملة، فلا يجوز له، فورا ينطق بالشهادتين مع النية طبعا، مع نية الدخول في الإسلام. لأن تأخيره يعد تماديا في الكفر، يزداد كفرا بالتأخير. لو واحد كافر مش معناه لا يكتب عليه بعد ذلك كفر آخر إن وقع فيه، لا، يكتب عليه فيحاسب على هذا وعلى هذا. قلنا الدخول في الإسلام فورا إن كان كافرا، والثبوت أي الملازمة فيه أي في الإسلام على الدوام، بحيث يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك، يعني بحيث يخلو قلبه عن العزم أن يترك الإسلام، أو بحيث يخلو قلبه عن التردد هل أترك الإسلام أم لا، هذا الشك هذا التردد يقع بال يعني يكفر في الحال. إذا الشخص صار يتردد في قلبه أدخل في الإسلام أم لا أدخل في الإسلام الآن ولا بعد 5 دقائق، هذا يزداد كفرا. فإن من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد في ذلك كفر في الحال. العلماء يقولون نية الدخول في الإسلام ليست إسلاما، إذا واحد نوى الدخول في الإسلام ما صار مسلم بمجرد هذه النية، لابد أن ينطق بالشهادتين. نية الدخول في الإسلام في المستقبل ليست إسلاما، ونية الكفر في المستقبل كفر في الحال. لو واحد الآن مسلم نوى الآن بقلبه أن يكفر بعد شهر صار كافرا الآن، فنية الدخول في الإسلام ليست إسلاما، لا تدخله في الإسلام بمجرد النية، ونية الكفر في المستقبل كفر في الحال، في الحال يقع يخرج من الدين إن كان على الإسلام. لأن العازم على الكفر في المستقبل قلبه الآن ليس معقودا على الإيمان الصحيح. إذا واحد عازم، ما هو العزم؟ العزم معناه التصميم المؤكد، هذا معنى العزم. فإذا واحد في قلبه مصمم على أنه بعد ذلك سيكفر، معنى أنه الآن هو ليس مؤمنا. ويجب عليه أيضا التزام ما لزم عليه، عليه الهاء راجع للمكلف، أي على المكلف من الأحكام التي ألزمه بها الشرع، وذلك بأن يؤدي جميع الواجبات ويجتنب جميع المحرمات. المسلم فرض عليه أن يلتزم أحكام الشرع التي أوجبها الله تعالى عليه بالفعل أو بالترك، بفعل الفرائض وترك المحرمات. والأحكام في الشرع خمسة، والأحكام في الشرع خمسة، هن سبعة بس هون مذكور خمسة، يعني المراد بالأحكام في الشرع يعني الأحكام المتعلقة في بفعل العبد، فعل العبد يتعلق به شرعا خمسة أحكام أو سبعة أحكام نحن نحكي عنها. والأحكام في الشرع خمسة: الواجب والمندوب، الواجب يعني الفرض الذي إن تركه وقع في الذنب، والمندوب يعني السنة النفل الذي إن فعله بنية حسنة له ثواب وإن تركه ليس عليه ذنب، والمباح يعني ما يستوي فعله وتركه، لا له ثواب إذا عمله ولا عليه ذنب إذا تركه. الواجب والمندوب والمباح، المندوب معناه السنة النفل، والحرام أربعة إيه، والمكروه الحرام ما يستحق فاعله العقاب وتاركه يثاب. الخامس المكروه، والمكروه المكروه الذي إذا تركه أثيب له ثواب وإذا فعله ليس عليه ذنب. وفاعل المكروه لم يعذب يعني ما عليه ذنب، بل إن يكف لامتثال يثب. إذا ترك المكروه التزاما بالشرع لأن هذا الأمر مكروه في الشرع له ثواب بترك المكروه. طب هذه الأحكام الخمسة المتعلقة بفعل العبد، ما الذي يلزم العبد منها من بين الخمسة؟ شو اللي يلزم العبد منها؟ هل يجب على العبد ترك المكروه؟ لا. هل يجب على العبد فعل السنة فرض عليه؟ لا، ما فرض، ما اسمه نفل. هل يجب عليه فعل المباح أو تركه؟ لا، باقي عنا اثنين، فعل الواجب، أداء الواجب واجتناب الحرام، هذا الذي يلزم العبد أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. واللازم منها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. لتحفظوها هذه الأحكام إذا بدكم تكتبوا. قال ابن رسلان، قال ابن رسلان أحمد بن رسلان: أقسام فعل العبد سبع تقسم، هذا شعر، أقسام فعل العبد سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم، هذا بيت الشطر الثاني، سبع تقسم، أقسام فعل العبد سبع تقسم: الفرض والمندوب والمحرم. صاروا ثلاثة. والرابع المكروه ثم ما أبيح. بيت جديد بيت آخر. والرابع المكروه ثم ما أبيح يعني المباح. صاروا خمسة. والرابع المكروه ثم ما أبيح الشطر الثاني. والسادس الباطل واختم بالصحيح. والسادس الباطل واختم بالصحيح. واختم واختم واختم بالصحيح. هذا الباطل والصحيح ما يتعلق منها بالعقود، عقد باطل وعقد صحيح، هذه كمان من فعل العبد، يعني أحكام شرعية متعلقة بفعل العبد. فإذا قرأت في كتاب الفقه أو سمعتم أن الأحكام في الشرع خمسة أو سبعة فالمراد بها ما ذكرنا. نعم. نرجع للكتاب. فيعلم من ذلك أن الصبي الذي مات دون البلوغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة. الولد اللي بموت تحت البلوغ لا يؤاخذ في الآخرة، يدخل الجنة. وكذلك من جن أصابه الجنون قبل البلوغ واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ حتى مات وهو مجنون فليس مكلفا. واحد جن هو عمره 7 سنين 8 سنين وبقي مجنون حتى بلغ هو مجنون ثم بقي مجنونا حتى مات وهو مجنون، هذا لا يؤاخذ، مرفوع عنه القلم، منه مكلف. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بدكم تكتبوه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد. ما تحطيهم فوق بعض هيك، لو كان لا تجعلي أحدهما كرسيا للآخر، حرام. الذي رواه الإمام أحمد. رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. يعني لو إنسان نائم تكلم أثناء نومه خلال نومه بكلام لا يكتب عليه، لا إذا تكلم بذكر الله يثاب، ولا إذا تكلم بكفر مثلا يكتب عليه لأنه مرفوع عنه القلم. لا يكتب أبدا، لا يكتب عليه، لا يكتب له ثواب ولا يكتب عليه ذنب. يعني لا يكتب في الأصل ولا يكتب ويرفع. لا، لا يكتب عليه معناه لا يؤاخذ أو يثاب، وهذا معناه، لكن هو مذكور في اللوح المحفوظ أنه يقول ذلك. نحن معكم كل شيء بالإنسان يكتب عليه، يكتب مش معناه يسجل هنا، يكتب بمعنى الكتابة التي يؤاخذ عليها بالأصل. أنا بدي أفهم شو كلمة بالأصل عندك انت، شو قاصد بكلمه بالاصل؟ الانسان العاقل، الانسان العاقل، كل ما يتلفظ به الانسان يسجله الملكان، من من من ذكر، من طاعه او معصيه او كلام مباح، كل هذا يسجل ثم بعد ذلك المباح يمحى. هذا اللي بقصده انا، النائم يكتب عليه هذا، يكتب. ايه بس ليش عم بتفوتني بهذه النقطه والحديث ليس في هذا الباب؟ هذا اللي عم بفهمه. لا أنا عم بشرح شو معناها. وعن النائم حتى يستيقظ معناه النائم إن تكلم بشيء بالأصل فيه ثواب لا يؤخذ عليه، لا يأخذ عليه ثوابا، وإن تكلم بشيء بالأصل فيه معصية حرام لا يكتب عليه ذنب لأن القلم عنه مرفوع. هذا هو. وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، كمان المجنون لا يؤاخذ بما يقول حتى ينتهي جنونه فيصير وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. هذه الأو ليست من النبي عليه الصلاة والسلام، من الراوي بتكون، يعني الراوي شك هل قال النبي حتى يفيق أو قال حتى يعقل. وكذلك الذي عاش بالغا عاقلا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة وهو الشهادتان، يعني أو ما يعطي معناهما، يعني إذا بلغه ما يعطي معنى الشهادتين صار مكلفا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية دليل للشافعية على أن من لم يبلغه أصل الدعوة ليس مكلفا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أهل الجاهلية الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الأصنام، ولم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء، وصلتهم دعوة الأنبياء السابقين محرفة، فهؤلاء بناء على ظاهر هذه الآية من مات منهم على الكفر، يعني ما أدرك الإسلام ودخل في الإسلام، من مات منهم على الكفر لا يعذب بالنار، لا يدخل النار، إنما يدخل الجنة لكن لا تكون مرتبته بمرتبة المؤمنين لأنه ما سمعوا بدعوة الإسلام. هذا في مذهب الشافعي. أما عند أبي حنيفة فهؤلاء يدخلون النار في مذهب أبي حنيفة. ظاهر الآية موافق لما ذهب إليه الشافعي. فمن سمع الشهادتين في الأذان وهو يفهم العربية وكان بالغا عاقلا فهو مكلف. فإما يعني ما شرط، إذا واحد سمع أصل الدعوة بلغه أصل الدعوة ليس شرطا أن يعطى مهلة من الوقت حتى يفكر في حقية الإسلام، بل فورا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة صار مطالبا بالدخول في الإسلام، صار فرضا عليه أن يدخل في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ أصل الدعوة غزا بني المصطلق وهم غارون، غارون يعني ما أخبرهم، ما أعطاهم إنذارا، أكرر أجدد الدعوة إليكم للدخول في الإسلام فإما أن تسلموا وإما سآتي لحربكم، لا، كانوا غارين على ماشيتهم، اللي عم يرعى الماشية واللي عم بيشتغل مع فلان واللي علان، ولا علم لهم بمحاربته لهم بمقاتلته لهم، فاجأهم. فهذا الحديث الذي رواه البخاري دليل على أنه ليس شرطا أن يعطى الكافر مهلة من الوقت حتى يفكر هل الإسلام دين صحيح أم لا، بل بمجرد أن بلغه أصل الدعوة وهو يفهم معناه وكان بالغا عاقلا صار فرضا عليه الدخول في الإسلام. فإن مات ولم يسلم استحق العذاب الأبدي في النار. فمما يجب على المكلف سواء كان مسلما أم كافرا، قلنا المكلف والبالغ العاقل، هذا المكلف فرض على كل مكلف إذا كان بالغ إذا كان مسلم أو غير مسلم. فمما يجب على المكلف سواء كان مسلما أم كافرا علمه واعتقاده، يعني بأن يذعن قلبه له ويرضى به مطلقا أي في كل أحواله، والنطق به أي باللسان في الحال إن كان المكلف كافرا أصليا أو مرتدا، وإلا بأن كان مسلما ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المكلف البالغ العاقل إذا كان مسلم أو كان كافر يجب عليه أن يعلم ويعتقد، يعني أن يذعن قلبه. يعني الإذعان، الإذعان هو رضا النفس بالشيء الذي عرفته، الإذعان رضا النفس بالشيء الذي عرفته. لما تعرف شيئا وترضى به يعني نفسك أذعنت له، هذا معنى الإذعان، رضا النفس بالشيء الذي عرفته. فالمكلف المسلم أو الكافر يجب عليه أن يعلم وأن يعتقد ويرضى مطلقا في كل الأحوال، وأن ينطق باللسان بالشهادتين في الحال فورا إن كان كافر، طبعا نحكي عن المسلم هون، إن كان كافرا سواء كان هذا المكلف كافر أصلي أو مرتد فورا يجب عليه النطق بالشهادتين، وإلا يعني إن كان مسلم يجب عليه النطق بالشهادتين في الصلاة، وإلا ففي الصلاة لصحة الصلاة في مذهب الشافعي، لأن الصلاة لا تصح في مذهب الشافعي بدون التشهد. بعد ما تقرأ التحيات بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا التشهد في الصلاة في مذهب الشافعي ركن فرض، من تركه لا تصح صلاته. أما في مذهب مالك فهو سنة، فمن تركه صحت صلاته لكن يؤثر على الثواب، لا ثواب له. إن كان تركه بلا عذر لا ثواب له. طيب. خلينا نقف هنا. لا لا في كلام كتير بدكم تكتبوه، هلا نقرا ربع ساعه تكتبوه يعني. طيب بده ورقه تاني. بس الاحسن دفتر، لانه حتى الورقه مكتوب عليها اسم الله وايات، اذا ما توقع هون ولا هون يعني. نعم. قال النووي في شرحه على مسلم، مسلم يعني صحيح مسلم، النووي شرحه كتاب الإيمان، باب من مات على التوحيد دخل الجنة. باب من مات على التوحيد دخل الجنة. الإمام النووي شرح صحيح مسلم، ألف كتاب بشرح صحيح مسلم، قسم هالكتاب إلى مجموعة كتب، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب كذا، تحت العنوان كتاب الإيمان، تحت عنوان كتاب الإيمان عمل أبواب، الكتب قسمها لأبواب، باب من مات على التوحيد أو باب من مات على التوحيد دخل الجنة، تحت هذا العنوان قال النووي: ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى. يعني إذا واحد عرف قلبه العقيدة الصحيحة، اعتقد بقلبه العقيدة الصحيحة، هو ما كان مسلم، تعلم العقيدة الصحيحة، اعتقدها بقلبه، لكن ما نطق بلسانه، أبى أن ينطق بلسانه، لا ينجو من النار لمجرد معرفته العقيدة الصحيحة دون النطق بالشهادتين مع القدرة على النطق بهما. فهذا إن مات مات كافرا مخلدا في النار. لا تنفع إحداهما، وين بعضك؟ لا تنفع ولا تنجي من النار دون الأخرى، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا، يجي الاستثناء، إلا لمن لم يقدر، لمن لم يقدر على الشهادتين يعني على النطق بهما، لآفة بلسانه، لآفة، الفاء منا مشددة كما هو الخطأ، لآفة، بيقولوا آفة عندي بعض الناس في مد على الألف، لآفة بلسانه، يعني إذا كان هو عاجز عن النطق، أخرس مثلا واعتقد معنى الشهادتين، فهذا مسلم عند الله، هذا مؤمن عند الله، هذا مؤمن. أما نحن شو بنحكم عليه؟ نحكم عليه بحسب الظاهر. شو عرفنا إن كان هو لا يستطيع يتكلم؟ شو عرفنا إنه في قلبه العقيدة الصحيحة، يعتقد بقلبه العقيدة الصحيحة؟ لا ندري. فبالنسبة لنا نحكم عليه بحسب الظاهر، بحسب الظاهر هذا كافر، لكن عند الله تعالى هو مؤمن، لأن الله تعالى هو أعلم بالسرائر. ولا الكتاب ممكن؟ أما إذا أشار، لا لا، أما إذا أشار إشارة يفهم منها أنه على العقيدة الصحيحة، على عقيدة التوحيد، فهذا كأنه نطق، فهذا مسلم. أحيانا بتكون سامع كلام كفري من إنسان، ثم هذا الإنسان صار على فراش الموت، فبتروح بتراجعه تقول له أنت حصل منك كذا وكذا، وهو لسانه مرتبط لا يستطيع يتكلم، يعني في حالة النزع يحتضر قبل أن يرى ملك الموت، فبتقول له أنت حصل منك هذا الكلام وهذا كفر، تراجع عنه، فإن كنت تراجعت عنه فارفع يدك اليمنى مثلا، هذا إن كان يستطيع يرفع يده اليمنى، فإذا رفع يده اليمنى بتكون أنت خلص تحكم عليه بحسب الظاهر. على زيادة في الإطمئنان فيك تقول له أنت حركت إيدك اليمين رفعتها لأنك تراجعت عن هذا الكفر، إذا كان الأمر كذلك ارفعها مرة ثانية، فقوم بيرفعها مرة ثانية بتزداد أنت اطمئنان أنه تراجع عن كفره، فهنا تحكم عليه بالإسلام، لأنه هون هو عاجز عن النطق. ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق فإن يكن عجزا يكون كمن نطق، وإن يكن ذلك عن إباء فحكمه الكفر بلا امتراء، لو صدق قلبه لكن أبى أن ينطق بالشهادتين كأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام فحكمه الكفر بلا امتراء بلا شك، هذا كافر. لذلك سيدنا علي قال للنبي يا رسول الله إن عمك الشيخ الكافر قد مات، قال اذهب فواريه، روح ادفنه. أبو طالب مات على الكفر لأن النبي عرض عليه الشهادتين لكنه أبى أن ينطق بهما، قال أخاف أن تعيرني العرب، يقوله خاف من الموت فتشهد، فبقي على الكفر مع أنه كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، لكن الله ما شاء له أن يموت على الإيمان، أن يكون مؤمنا فيموت على الإيمان. طيب، وقال في الروضة، يعني النووي نفسه قال في كتاب روضة الطالبين، وقال في الروضة في كتاب الكفارات، يعني كمان كتاب روضة الطالبين قسموا لعدة كتب، بهذا الكتاب اللي سماه عنوانه كتاب الكفارات. شو الكفارات؟ يعني واحد كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة كذا، تحت هذا الباب فرع، هو حط فرع يصح إسلام الأخرس، يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة. أحيانا المحتضر بيكون عنده رعشة غير إرادية، فهذا لا يبنى عليه، بتقول هذا مسلم عم بيحرك إيده، قد تكون هذه الرعشة يعني عم بنازع بسبب الموت، فتكون إشارة مفهمة. أو إذا قلت له منه قادر يحرك إيده، قلت له سكر أجفانك، بس إذا أجفانه بتعمل هيك بدك تعرف، ما فيك تعرف، ما لنا إشارة مفهمة. إذا واحد كل الوقت عم يعمل هيك كيف بدك تعرف إنه عم بقول لك إيه أنا أعتقد العقيدة الصحيحة؟ هذا مثلا شد اللاعيدي مثلا، مسكوا إيدك، إذا وافقت تراجعت عن الكفر ضغط على إيدي، شد على إيدي، ها شد بعد تفهم منه. الله يتوفانا على كامل الإيمان. الله سبحانه وتعالى أعلم. بعد ما وصلتوا لمحل ما وصلوا الباقيين، لكنها خففنا شوي ضوء، لأنه الأسبوع القادم إن شاء الله بدنا نكمل هذه الكتابة طويلة شوي مع المتن الجديد. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجزي اللهم عنا شيخنا خيرا. الله يبارك فيكم، حاولوا تكونوا قبل السبعة هون، ده نبدأ سبعة لأنه أنتم أخرين وتأخيركم بالحضور عم بأخركم أكثر. الله يبارك فيكم. هني خلصوا كل الكتاب اللي بدك تكتبوه أنتوا إن شاء الله، وقطعوا كمان شوط باللي بعده، جماعة الثلاثة وجماعة الأربعة. جماعة الأربعة الجمعة كسرى سبحان الله، لأن يمكن لأنه ويكاند بيعتبروه. طيب بارك الله فيكم أحبابنا على البالتوك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.